الاخلاص الى لله تعالى وكل تعالى من الدين. قال الشيخ رحمه الله: واما رضا القاضي فهو كل قاضي جاب ما فعل، كل قاضي شرط فيه جاب ما فعل، للمقتضي ان له وللمقتضي، سواء كانت المنفعه زياده في جنس المقتضي او غيره او غير زياده. يعني اذا كان شرط الزياده من جنس الشيء الذي اقاضه، فقال لو اقاضتك $1,000 على ان تردها 1,100 من الدولارات، هذا قد جاب منفعه فهو حرام ومن الكبائر وفاسد. وان كان من غير جنس المقرض، كان قال له اقرضتك هذه $1,000 على ان تردها 1,100,000 من الليرات اللبنانيه، $1,000 و100,000 ليره لبنانيه، كمان هذا حرام. او غير زياده، كان يقول له اقرضتك هذه $1,000 على ان تسكنني دارك مجانا، او على ان تمكنني من استعمال سياراتك مجانا. هذا بدون زيادة، لكن لأنه شرط جاب المنفعة صار ربا من الكبائر. والربا الذي بالبنوك وغيرها مما يشترط فيه الزيادة هو أشد أنواع الربا. ولا يشترط في حرمة ربا القرض أن يكون القدر الذي يشترطه المقرض من الزيادة عند رد القرض كثيرا، بل القليل والكثير في الحرمة سواء، لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال ولا تطلبوا شيئا سوى رأس المال. إذا كان رأس المال تصرف به الشخص الذي أخذه في البنك، فماذا يفعل؟ يطلب بدل رأس ماله. عندما يكون للشخص على شخص حق مالي، عين مالية، وضاعت هذه العين المالية تصرف بها فراحت، غاب عينها، لا يستطيع أن يحصل عينها، هو في الأصل يأخذ عين الذي دفع، وما أنه لا يستطيع أن يحصل عين ما دفعه عند عقد الربا الفاسد، يطالب ببدله، يقول له أعطيني بدل رأس مالي، لأن رأس مالي راح، اختلط بمال الناس، ذهب أو تصرف به، البنك يتصرف به. وماذا يفعل؟ يقول له عندما يريد أن يرجع المال للتوبة، يقول له أعطني بدل رأس مالي، لأن رأس مالي راح، لا يستطيع أن يحصل عين رأس المال، فيقول أعطني بدل رأس مالي. أما الربا الذي بغير الزيادة في قدر الدين، فهو مثل ما يفعله بعض الناس من أن أحدهم يقرض شخصا مالا إلى أجل يشترط عليه أن يسكنه بيته مجانا أو بأجرة مخففة إلى أن يؤدي الدين، ويسمونه في بعض البلاد استرهانا، وهو حرام بالإجماع اتفق عليه المجتهدون الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن أراد المقترض مكافأة المعروف بالمعروف فرد الدين مع زيادة من تلقاء نفسه كان جائزا، لأن القرض حسنة من الحسنات إذا كان على الوجه الشرعي، أي فيه ثواب. يعني إذا واحد قرض من شخص شيئا ثم رد هذا الشيء وزاد، فله أجر إنما لله تعالى، هنا ليس عليه معصية، لأنه ما اشترط عليه، إنما هو من باب المكافأة على الإحسان أراد أن يرد المال الذي اقترضه مثل المال الذي اقترضه، وأراد أن يزيد من باب الإحسان، فهنا له أجر. هذا ليس ربا، هنا يثاب على هذا الفعل، هذا من باب الشكر على المعروف. إذا واحد أسدى إليك معروفا يستحب أن تشكره على ذلك، إما بالدعاء أو بالعطاء، فهو هنا لما زاد بالعطاء يكون من باب الشكر على هذا المعروف الذي عمله ذات الشخص. مقابلة الإحسان بالإحسان بمثله وزيادة هذا شيء حسن عند الله، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، اقترض من رجل بكرا من الإبل، أي سنا صغيرا ورد رباعيا وهو سن أكبر منه، يعني اقترض إبلا صغيرا ورد أكبر، يعني يكون أغلى من حيث الثمن الذي رده الرسول سعره أكثر، هذا من باب الإحسان يجوز فيه ثواب النوى لله تعالى. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بقوله خيركم أحسنكم قضاء، رواه مسلم. إذا شخص له على شخص شيئا أو لغيره عليه شيء فهو أحسن في قضاء ما عليه، فهنا هذا من المعروف من الإحسان. إذا كان شخص عليك شيء أنت تقدم على أن ترد له هذا الشيء، واحد أقرض بالقرض حين الأجل أو حين يطلب منك إن كان لا يوجد أجل مثلا فطلب منك أنت تذهب إليه لترد له ماله، هذا أحسن، لا تنتظر يأتي هو إليك. بل إن كنت تعلم أنه لا يرضى أن تؤخر وأنت مستطيع أن تذهب إليه لزمك أن تذهب إليه لرد الدين، ليس كما يفعل بعض الناس يقولون لو كان هو يريد المال جاء وأخذهم، يعرفون أنه يريد ماله فيقولون حتى يأتي هو وهو الذي عليه الدين، لما يريد عندما يريد الدين المال يذهب إلى الشخص حتى يقترض منه، وحين يحين وقت قضاء هذا الدين يصبر يقول أصبر وأنتظر هو إذا أراد يأتي أو عنده مال كثير أو نحو ذلك من الكلام. ومن الجائز أيضا أن يقرض ماله لشخص ينتفع به وغرضه من هذا القرض أن يرفع له هذا المال كما هو، لأنه إن تركه عنده يخشى أن يصرفه. يعني واحد أقرض شخصا مالا وغرضه أن يبقى هذا المال كما هو، يعني مثل الخزنة يعني دفع مستنبضه، يعني مش مثل ما يعمل بعض الناس، في بعض الناس يعملوا شغل غلط، امرأة بيبقى عندها شيء من المال تركة مثلا بعد وفاة الزوج فتذهب إلى بعض التجار تقول له أنا عندي 100,000 أعطيك هذه 100,000 أعطيني كل شهر 200 دولار، تقول لها نعم فيأخذ منها ويعطيها كل شهر 200 دولار، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا يدخل في باب ربا القرض مثل ربا القرض، وإن لم يقل هو أنا فرضت منك هذا لكن هذا مثل ربا القرض. لا يجوز أن تدفع مالها لشخص بشرط أن يعطيها كل شهر، هذه ليست مضاربة صحيحة، ليست مضاربة شرعية وليست استرباعا، هذا حرام. ما هو القرار الشرعي؟ مثلا تقول له هذا المال الذي عندي اتجر به في مثلا الثياب، في بيع الثياب وشراء الثياب، أو في الثياب وفي كذا في العقار مثلا، تسمي له نوعا من التجارة وأنواعا من التجارة، تقول له على أن يكون الربح مرصفة النصف لك والنصف لي، هذا له شروط حتى يكون صحيحا. هنا أصل هذا المال لا يخلطه بمال آخر، إذا كان عميل هذا العقد هذا يبقى لهذا الشيء الذي سمته هذه المرأة صاحبة المال، يعمل له صندوق مثلا يستعمله فيما سمت له من التجارة، إن حصلت خسارة خسارة تنقص من رأس المال، ليس هو يتحمل الخسارة الذي عمل به بالتجارة المسماة على حسب الشرع بدون خيانة، نقص المال ينقص من رأس المال، صار ربح الربح على حسب الشرط، النصف لك كما قالت هي والنصف لي، أو الثلث لك والثلثان لي، أو الثلثان لي والثلث لك، هذا يجوز، لكن الخسارة تجبر من رأس المال، وهذا المال يبقى منفردا لا يربط بأموال أخرى، هكذا يكون العقد شرعيا. أما على الطريقة التي عملها كثير من الناس في هذا العصر تقول له عندي المصريين تحطن عندك اشتغل فيهم بتجارتك بدي كل شهر 200 دولار وطلعت مصريين بدك تعطيني يوم ثمانية، هذا لا يجوز، هذا حرام. كثير من الناس يفعلون هذا عن جهل، لأنه الجهل ليس عذرا. الأول اسمه قراض، فهذا الشيء الذي ذكره الآن ليس فيه ربا، وهو أن شخص عنده مال خاف على هذا المال أن يضيع، ولا يريد أن يضع هذا المال في البنوك الربوية التي تعمل بالحرام، ويخشى على هذا المال، يخشى إن ترك عنده أن لا يحفظ أن يسرق أو يضيع، فقال لشخص يعرفه يثق به أقرضك هذا المال، وثقا به أنه يقرضه ليحفظ هذا المال بدل الخزن، يعني بدل ما يكون عنده خزن، هو ما شرط شيئا، أطرف الملك وهذا فرض جائز ولا كان في قلبه يقصد أن يحفظ هذا المال. وأما الدار عنده فإنه يصرفه في أمور شتى فإن هذا جائز بالإجماع. وقد قال الله تعالى في ذم من يأكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنهم إذا بعثوا من قبورهم يبعثون على هذه الهيئة، أي هيئة المصروع، لأنه تخبط في المعاملة. المصروع أي الشخص الذي به صرع، الصرع مرض يتسبب للشخص بأن يغيب أحيانا يتحرك حركة بدون إرادة منه. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله لي ألا أصرع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولا عذاب عليك، معناه تدخلين الجنة بلا عذاب، إن شئت صبرت ولا عذاب عليك وإن شئت دعوت لك، يعني أيهما تختارين أن تصبري ولا عذاب عليك أو أن أدعو لك فيعافيك الله. فقال: أصبر ولا عذاب علي، يعني أنا أنت قيادة، أصبر ولا عذاب علي كما أنت تعيدني، وهذا شيء عظيم. وفي رواية أخرى أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، لأن تحب أن تبقى مستورة حين يحصل هذا الصرع. هذا ليقيني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا ابتلي فصبر فجزاؤه عظيم عند الله، إن كان البلاء في جسده بصحته في يده في رجله في جسمه في ولده في ماله وصبر فله جزاء عظيم عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، معناه كلما زاد البلاء زاد الجزاء، زاد الأجر، زاد الثواب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله تعالى إذا أحب قوما يزيد عليهم البلاء. إن كانوا هؤلاء الناس الطياء، هم الطياء لأن الله أحبهم، فيزيد عليهم البلاء لترتفع درجاتهم في الآخرة، لترتفع درجاتهم في الآخرة. لذلك تلاحظون أن كل من يعمل في الدعوة إلى الله من شأنه أنه يبتلى في هذه الدنيا بأنواع من الابتلاءات: الافتراء، الكذب عليه، قتله، إيذاؤه بالضرب، بالسب، بالإهانة، وأنه يبتلى بالمرض في جسمه يصيبه أمراض، يضيع ماله، يبتلى بولده، يبتلى ببنته، يبتلى بأشياء كثيرة. لماذا يبتلى وهو يدعو إلى الله تعالى؟ ليكون ذلك رفعة له في الآخرة. الذين يعملون في الدعوة إلى الله من شأنهم أنهم يبتلون ليكون ذلك رفعة درجة لهم عند الله. هذا مش معناه أنهم هينون على الله، بل هم كرماء على الله لتقواهم. الذين يعملون للدعوة إلى الله وهم يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، هؤلاء لهم منزلة عالية عند الله، ومع ذلك يبتلون. لماذا؟ ليكون رفعة لهم عند الله تعالى. وهذا مش معناه أن واحد حاسم منيحة، البلاء أشكال وألوان، بلاء يكون لرفع الدرجات، هذا بالنسبة للأتقياء للأولياء الصالحين. العصاة من المؤمنين بلاءهم لتكفير الخطايا. رجل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لحق بامرأة للشهوة، ووقعت شبة على رأسه فأصيب، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حصل معه كيدا وكيدا أصابته هذه الخشبة فجرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رجل أراد الله بك خيرا، عجل لك العقوبة في الدنيا، لأن الذي يبتلى في الدنيا على المعصية من المسلمين حتى تكفر له المعصية، حتى تكون هذه بلية ثمنا لتكفير المعصية، خير من أن يؤخر له هذا الأمر إلى الآخرة فيتعذب على هذه المعصية التي فعلها في الدنيا. فالبعث على العقاب فيه تكفير خطايا، للأتقياء فيه رفع درجات. فهذا القرى مرض، نوع من المرض. الشخص الذي يأكل الربا في الدنيا ومات بلا توبة ولم يعفو الله عنه، هذا حين يبعث يبعث كالمصروع، لأنه تخبط في المعاملة في الدنيا فجوزي على المقابلة، يعني تخبط في المعاملة فبعث على هيئة المتخبط وهو المصروع. والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين، كحال من أصابه مس أي جنون. تلك سيماهم أي علامتهم يعرفون بها عند أهل الموقف، هذه العلامة يعرفون بها عند أهل الموقف أن هؤلاء المتخبطين كانوا يأكلون الربا في هذه الحياة الدنيا. وقيل الذين يخرجون من الأجداث أي القبور يوفضون أن يسرعون، إلا أكلت الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين، لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم، يعني نمره في بطونهم حتى أثقلهم، فلا يقدرون على الإيفاض أي الإسراع، بسبب أنه قال إنما البيع مثل الربا، يعني الذي يقول الربا والبيع شيء واحد هذا كفر والعياذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله. من استحل ما حرم الله مما علم من الدين بالضرورة يكفر، الذي يحرم البيع والشراء يكفر، الذي يحرم النكاح يكفر. لا تصدقون ألسنتهم والعياذ بالله، فيقعون في الكفر وهم يشعرون أو وهم لا يشعرون. واحد أخبرني ابني اليوم كان في المدرسة ليس من مدرسنا، فواحد من فئة حتعرف هلا من أي فئة يسموها، واحد من فئة أخرى هلا تعرف هلا يمشوا هي محرم. أرانا هذا الذي ينتسب إلى هذه الفئة اللي نحن منها اللي هي أهل السنة، يعني أراد أن بزعمه أن يغيظ ذلك الشخص، فقال لا إله إلا عمر. اليوم أخبرني هذا شاب جاهل يقع في الكفر والعياذ بالله من أجل أنه بزعمه يريد أن يبدع الغيظ في صديقه الآخر، من شدة الجهل وصل إلى هذا الحد. أخبرني عن آخر، يعني شوفوا قدر ونعمة المدارس اللي أنشئت بهمة الشيخ عبد الله الله يبارك فيه ونصيحة الشيخ عبد الله الشيخ نزار رحمه الله وأحبابنا، كان فيها من النفع والخير. وكان دائما الشيخ عبد الله يردد الكلام اللي يقوله الشيخ مصطفى نجار والشيخ نزار والشيخ حسام، كلهم يكرروا هذا الكلام، لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ الدين وحماية العقيدة لكفى، لو كان ما فيها شيء إلا أن يحفظ دين الولد دين البنت دين الشاب ويحفظ العقيدة ويحميه من الكفر لكفى، لو كان ما فيها شيء ثاني بالمرة لكفى. وهي مدارس فيها فوائد عظيمة أخرى، أن واحد ليس في صفه في صف آخر، بس اليوم حكي لي هو بدي أحكي لكم يوم لضحكوا للناس للعبرة، قال لي واحد أزعجته المعلمة، قال لي فيه كلام وكأنه فيه بالصف الثاني عم يحكي له، يقول كذا وكذا في الله تعالى، يعني يسب كذا وكذا في الله كذا وكذا في الله أمام التلاميذ وأمام المعلمة، لو سب المعلمة بتظلم الصف بتظلم المدرسة، بس يسب الله بألفاظ شنيعة. أنا بعمر ما سمعت واحد على الكلمة الأولانية اللي قلت لكم إياها، ولكن يخطر في بالي أن واحد يقول مثل هذه الكلمة بدعمه ينتسب لأهل السنة والجماعة وبدعمه أنه هيك عم يعمل شيء منيح، كأنه مسرور بهذا الفعل الخبيث بهذا القول الخبيث الكفر والعياذ بالله. بسبب شو؟ الجهل وقلة المبالاة وجهل الأهل، والأهل اللي بيحطوا ولادهم بالمدارس اللي كأنها غابات فيها وحوش أشد من الغابات اللي فيها وحوش، حتى يطلع الولد كأنه معجون بالكفر والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا كيف بده يكون حاله؟ هذا اللي كل ما يحكي كلمه كلمتين ثلاثه يقول كلام فيه سب لله تعالى. يجب علينا ان نبين للناس حال هذه المدارس، حال هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات، لو عم يروحوا في اي منزلق ينزلقون، وين عم يروحوا بالاحوال اللي هن عليها، واكثر الاهل في حق انفسهم من اهل الغفله، فكيف في حق الاولاد؟ إذا كانوا في حق أنفسهم هم غافلون، فكيف في حق أولادهم؟ بده يكون عادة أنهم يكونون من الغافلين. الله أكرمنا بشيخنا وبجمعيتنا ومدارسنا وجامعتنا والقعدة اللي نقعد فيها والمسجد اللي نصلي فيه. الله أكرمنا بأحبابنا بإخواننا بأخواتنا. هذه النعمة نعرف قدرها بفضل الله ونزاي نعرف فيها لما نسمع شو عم يصير برا، شو عم يصير في المجتمعات الفاسدة من ألفاظ كفرية ومن اعتقادات كفرية. كنت في مجلس الأربعاء الماضي عند ناس بشيمون، واحد عمره 70 سنة تقريبا عم يسأل بعض الأسئلة مما يعني هو يحصل معه، يعني هو لسه بعائلة إسلامية حسب الظاهر، بس إذا تسمع كلامه كأنه واحد يعني من مجال أفريقيا، كأنه واحد مشان عن الدين إلا أنه هو يهتم للمسلمين. هذا الحال الذي عليه كثير من الناس اليوم، تحكوها عن الدين عن أشياء موجودة في القرآن الكريم، مش أشياء عجائب وغرائب قالوها العلماء من خفايا المسائل، لا، أشياء موجودة في القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كنا عم نحكي فيه موضوع كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، كأنه واحد عم يحكي عن شغلة بالمريخ ما سمع فيها واحد منهم بحياته والعياذ بالله. إنه بيستغرب مهم كيف جميع الأنبياء الإسلام سيقول وينش المسيحية وينش اليهودية وينش بلش يحكي كلام بيقول لك مصطفى يقول قال إذا واحد قال مثلا صار يقول هو عن حاله أنا أبوي وأمي من المسلمين وأنا مسلم علمت ولادي ولادي بدهم يطلعوا مسلمين، طب هيدا اللي أبوه وأمه من غير المسلمين من اليهود أو المجوس أو غير ذلك حيعلموه الكفر حيطلع من الكفار. إنه ما خلينا نكمل إنه عادة الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا شو دمه هذا الولد اللي علموه هدول فطلع هيك، هكذا يقول كثير من الناس. أنا ما خلينا نكمل، ما سمعت منه هذه الكلمة، علمته فورا ماذا يقال في هذا الحال، شو حال هذا الولد اللي علموه أهل الكفر. قلت له إذا كان بعده صغير هذا ليس مكلفا، إن مات على الكفر الذي هو عليه عبد غير الله هو سيدخل الجنة، ليس من المكلف. إن كان هذا الولد اللي علموه أهل الكفر واعتقد الكفر وبلع على الكفر، لكن ما سمع بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ما سمع بدين الإسلام بالمرة، فعاش كل حياته على الكفر ومات على الكفر، كمان هذا معذور لأنه لم تبلغه الدعوة. وإذا كان هذا الولد أصابه الجنون، هذا الصغير عاش على الجنون وبقي مجنونا إلى أن كبر ومات وهو مجنون، كمان هذا ليس من المكلفين. أما إذا كان تعلم الكفر فقد يعلمه الكفر ثم بلع على هذا الكفر ولا هو عاق ليس مجنونا، سمع بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليش الله أعطاه هذا العقل هذه النعمة ليستعملها في معرفة ما ينفعه وما يضره، بيعرف أن هذا شيء يضره ويمشي فيه. إذا أضره على شيوعك ومصلحتك اليوم زدت حالك عن البلدون من 9 طابق هذه النقطة اللي أنا شايفك يا يلا ارمي حالك، قول أبي علمني هذا فأفعل. وقلت له المشركون كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما ألفينا عليه آباءنا، لما أمرهم الرسول بترك الشرك بترك عبادة الأصنام وعبادة النجوم، صار بعض المشركين يقولون هذا الذي وجدنا عليه آباءنا، أنه بتعليم هذا العمر الذي نتخذه لنبقى على دين الآباء في عبادة الأصنام والنجوم وغير ذلك، هل هذا لهم عذر؟ ليس لهم عذر. وهذا ما ينبغي أن يعلم الناس، أنا هذه عبارة نعم كثير من الناس مش بس من هذا الإنسان اللي بوصلوها بالأخير يقول لك شو ذنبه؟ شو دخلوا؟ هيك مجتمعه؟ هيك أهلاته؟ هيك عائلته؟ هيك أبوه معلمه؟ فطلع هكذا جاهل، هذا جاهل، الأب جاهل، ما حدا علمه بحسب الظاهر ولا هو سعى ليتعلم، شو حيطلع أولاده بحسب الظاهر إن لم يذهبوا إلى أهل العلم يتعلموا بيطلعوا هيك على هذا الطراز بيطلعوا. قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تاب وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهي عن الربا فتبع النهي وامتنع فلا يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم، هذا كلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عمل استحلال الربا فهو كافر. وقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، أن يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه وينمي الصدقات ويزيدها ويبارك فيها. وقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت زكاة من مال قط، يعني من حيث المعنى يزيد، من حيث الأجر يزيد. واحد عنده 1000 دفع ربع عشر زكاة، من حيث المعنى هذا يزيد، هذا أحسن. الفائدة المعنوية خير من الزيادة الدنيوية في المال التي لا يستفيد منها المرء في آخرته، هذه فائدة أحسن. لذلك مرة شيخنا حفظه الله قال لكل الشيخ ميزان لينشر بين جماعتنا: من أراد أن يقرض أحد إخواننا قرضا فليقرضه لله تعالى، ويقول في نفسه: إن رد لي فذاك الأمر، وإن لم يرد أحتسب عند الله، أحتسب عند الله، يعني أنا أريد الأجر من الله إن لم يرد لي هذا المال، وأنا إذا أقرضته أقرضه لله تعالى. قال لي: هذا مرتاح، انه حتى يصير مشاكل. لما واحد دين واحد مرض قال له: شو بيعملوا؟ يرجعوا جمعين، يوزن يروح عند الشيخ عبد الله على جمعين. فقال له: انا نصح، لانه كثير بيصير الجمود بين اخواننا واحبابنا، وقد يقول واحد لا يرد. فاذا كان واحد ولد ان الشخص لا يستطيع فيصبر عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من أمر محسنا أو وضع عنه أو وضعه الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. أي فائدة معنوية خير من المال الذي سيرجع إليه إن رجع؟ إذا واحد أمر محسنا يعني صبر عليه، محسن الذي لا يريد أن يرد الدين، أو وضع عنه أنقض عنه سامحه، صبر عليه وسامحه، الله يظله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يعني لما تقترب الشمس من رؤوس العباد ويعرف الناس إلا من حفظهم الله من المحفوظون يكونون في ظل العرش. هذا واحد منهم يكون في ظل العرش إذا أمر المعصر أو وضع عنه لله تعالى، يقول: أنا أمره أو سامحه، فهذا يحصل على هذه الفائدة. فمن حيث المعنى لا ينقص. أنا أكثر واحد من أحبابنا اللي بعرفهم من أصحاب الأموال اللي اشتغلوا بالتجارات قالوا لي: شيء ظاهر جدا، ندفع للجمعية فنرزق رزقا واسعا. أكثر من واحد من أحبابنا في هذه البلد وغير البلد قالوا لي: ندفع لمصالح الدعوة، لمصالح المسلمين، ندفع للجمعية، الله يرزقنا أكثر من ذلك. قالوا لي: هذا شيء نحن جربناه ولمسنا لمس اليد. وهكذا إذا واحد يكون على يقين قوي يدفع في سبيل الله ويقينه قوي أنه من حيث المعنى لا ينقص، هنا الفائدة أن يدفع. وشو يخبي أحط بجيبي وأقعد أحفظهم وأنا لا أستفيد منهم؟ واحد قال له شيخنا حفظه الله: عم يستأذنوا بتوسيع التجارة. هذا الكلام من زمان، من عشرات السنين، عم يستأذنوا بتوسيع التجارة. هذا توسع، لكن بشرط أن تكون نيتك أن توسع على مصالح المسلمين، ليس بنية أن توسع على نفسك في الملذات وعلى أهلك. إذا كان بهذه النية لن تستفيد شيئا. وأكثر من شهيط أنا الواقع، يفكر الواحد بحاله لما هو يشتغل بالتجارة أو بتوسيع المال، زيادة المال أو زيادة راتبه إذا كان موظف، أي نية بيكون؟ يقول لك: أنا مش مشان أسكر الديون وما يكون عندي هم، وإذا ولادي طلبوا شيء أعطيهم إياه، وإذا عندي بيت صغير بدي كبره. الغالب الناس ما بيفكروا بأمر الآخرة، حتى انهم ينفقوا على اولادهم بيفكروا بالغالب ان انا انفق من باب التبرع اذا كانوا بالغين، ومن باب الوجوب اذا كانوا صغار، انا عم انفق على زوجتي لان هذا يجب علي. اكثر الناس ضائعون في هذه الامور، ضائعين اهم هيك بكثير. فكيف هذا الموضوع؟ كثير منهم يضيعونه، ما في مراقبه لانه للنفس، ما في مراقبه للاعمال، ما في مراقبه للانسان بالغالب، ما في مراقبه للوقت شو عم يعملوا فيه، شو عم يعملوا بالمال، ليش بده يوزع؟ قال له الشيخ حفظه الله: النية هي كثير العمل، النية هي كثير العمل. فقلت له: ما هو الكثير؟ قال لي: هذا شيء يوضع على النحاس فينقلب ذهبا، يعني معناه كثير عمل. وكيف بينقل العمل من حالة لحالة بسبب النية، بينقل العمل من حالة إلى حالة بسبب النية. كثير من العادات تتميز عن كونها عادة إلى كونها عبادة بالنية. مثل هذا اللي عم نحكي عنه عم يشتغل، شوف قد ايه بيداومه، من التسعة للستة، من التسعة للسبعة، من التسعة للتسعة، من السبعة للسبعة، من السبعة للثمانية، من السبعة للستة. تعرف أن تكون العمر إذا كان لا يوجد دية حسنة يعني تضاع عليه هذا الوقت، ضاع عليه هذا العمر. لما يجب الواحد منه يعود يجيب بداله في الدنيا، عمر بيده عما شاء الله ما يستطيع يجيب. والله لا يحب كل عظيم الكفر باستحلال الربا متماد في الاسم بأكله. ومن الربا ما يفعله بعض الناس من أنهم يبيعون الشيء بأقساط مؤجلة إلى آجال معلومة، مع شرط أنه إن أخر شيئا من هذه الأقساط يضاف عليه كذا من الزيادة. أكثر الشركات التي تبيع تقسيطا تقع في هذا. في ناس بيقعوا عياذ بالله بمعاملات بسبب المعامل بيقعوا الكفر، بسبب المعامل بيقعوا الكفر، بيبيعوا لواحد شغله ويكتب عليه أقساط، بعدين بعد ما يبيعه وياخذها لك ويصير ملكه بيكتب له على الأقساط انه انا اذا انت تاخرت في دفع هذه الأقساط فان هذا الغرض يعتبر بك للشركه. وكيف بك للشركه؟ بيعت لي اياه بيعا صحيحا، قال لك من هالبراد ب 1000 دولار او 500 دولار، بعته اياه لبعك 200 دولار 300 كل شهر تقسيط مثلا بدايه شهر او نهايه شهر 50 دولار. كيف تدفع دولار يعتبر هذا البراد بك للشركه وقد بعته له؟ كيف؟ هذا تكذيب للشرع والعياذ بالله. هذا معلوم عند الناس انه الشخص اذا اشترى شيئا بعقد ببيع صحيح اشترى خلاص صار ملكه، دفع الثمن هذا او بعد ما دفعه صار ملكه، فصار اذا ادى الثمن المسمى ان لم يكن دفع له. بس ما انه يبقى ملكا للشركه. المره اجت بوضع احدى الشركات هم ببيروت كاتبين هذا الكلام، قلت له الرجل عنده وصحه، قال لي طبعا اني النصيحه ورجع عنها والغاها من الورقه، بس انه ماشيين فيها كانوا بعض الناس ماشيين فيها. شغل عم يتكلم عنه هون الشيخ وهو كثير جدا انه بيقول له اقساط معلومه مثلا كل بدايه شهر 50 دولار، وان تاخرت عن دفع قسط من الاقساط استحقت الاقساط كلها ويزاد عليك مثلا 2% او 3% او 5%. واسعار المحاماه بيقول له اذا صار في دعوه وحطينا محامي كل هذا فاسد. وهذا كان بيعا جائزا لولا هذا الشرط مهما حصل من الربح بسبب التقسيط. كمان هو مسألة مهمة، واحد عنده سير، عنده سيارة، عنده براد، شو ما كان من الأشياء المباعة، فحط عليه ببعض الدول بيحطوها يعني ببعض الدول بيحطوا سعر مثلا 75 تقسيط 150. من حرام هذا جائز لأنه هم بيعوا بعد، مش قالوا بيعتوا كهذا بخمسين نقدا وبمئة وخمسين تقسيطا فقالوا اشتريته ولم يمضي أحد العقدين. لا ما هي حاطط على الورقة يعني إذا بدك إياه النقد تدفع لي 50 وإذا بدك تقسيط 150 وبعدين يحددوا الأقساط عندما يجرون العقد. فهذا جائز ليس باطلا. وإذا واحد زاد على ثمن الشيء من اجل التقسيط مهما زاد لا يقال عنه حرامي ولا يقال عنه لص ولا يقال عنه حرام. من حرم هذا يكون حرم البيع، ومن حرم البيع المباح اللي هو على حسب الشروط الشرعيه فقد كفر والعياذ بالله. مما هو زائد على ثمن النقد فاصل بيع التقسيط جائز اذا افترقا على البيان، اي بيان انه يريد بيع النسيئه نسيئة هي التأجيل لا النقد أو استعارة النقدة. إجا لعنده فات على الدكان عم نمثل نحن ببراد أو تلفزيون أنا بديش هالبراد، قال له إذا بدك إياه نقدا ب 400 تقسيط 300 ما طلع له حرام. قال له إذا بدي إياه نقدا أنا ب 400 أنا بدي إياه تقسيط أنا ب 500 تدفع على 200 وكل نهاية شهر أو بداية شهر 50 دولار مثلا. هذا جاي وإنما يحكم إذا استرقا إذا تفرقا قبل البيان ثم أخذ الشيء قبل البيان، كأن يقول له بعتك هذا بألف نقدا وبألفين تقسيطا. هذا صار عقدين بيعتين في بيعة، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا معناه بيعتين في بيعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. إلى ستة أشهر ثم يأخذ هذا الغرض من غير أن يختار إحدى الطريقتين، وهو المراد بما ورد النهي عنه من بيعتين في بيعة. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة ف فله أوكثهما أورهما، ومعنى أوكثهما أقلهما. فإن قال له أسلمت إليك هذا الدينار في قفيزين من البر يعني القمح إلى شهر ثم حل الأجل، فقال له ذاك بعني زينك القفيزين بأربعة أقفزة مثلا إلى شهر، فإن بقيا على هذا الشكل وقعا في الربا. أما إن أنهيا البيع الأول وقرض المسلم قمحه الأول ثم بعد المسلم يعني سلم الدينار، الدينار اللي هو مقابل القفيزين، ثم باعه بدينار يكونان خلصا من الربا. لو باع شخص آخر شيئا بثمن في الذمة وعندما حان الأجل باعه الدين الذي له عليه الأجل قبل أن يقبضه منه لا يصح. ما بيجوز واحد يبيع دين بدين أو دين بثمن هلا حال. إذا بده يبيع، إذا بده يشتري دين مؤجل يعني، إذا بده يشتري شيء كان دينا كثمن بضاعة مثلا حل أجله الآن، يقدر يشتري بثمن حال. حل الدين حل الثمن يقدر يشتري بثمن حال. ما بيجوز واحد يشتري دين بدين أو دين بمال هلا عم يدفعه إياه بعد ما لم يحل أجله، لم يحل وقت استلامه. القفيز مكيال من البر، كيف لما نقول كيل مثلا أو صاع مثلا، هذا مكيال من البر، مكيال من القمح. هذا كمان بيوقعوا في بعض الناس اللي هو بيع الدين، كيف بيوقعوا فيه؟ كمان الشركات بيوقعوا فيها كثير، خاصة اللي عندهم بيوعات كثيرة. شو بيعملوا؟ بيكون عندهم بيسموها الكمبيالات، يعني إذا عندهم عدة زبائن فتجمع عندهم كمبيالات كثير. صاحب الشركة هذا بده هلا مال، بده مثلا عنده شغل بضاعة أو عنده مدفوعات بده يدفعها لشركات أخرى، فشو بيعمل؟ بيروح عند البنك يقول له عندي هالكمبيالات. شو معنى عندي هالكمبيالات؟ يعني عندي الديون التي لم تحلها بعد، عندي الديون التي لم تحلها بعد. يمثل مثلا 100,000 دولار إذا بيجمعوه هون، يقول له يمثل 100,000 دولار، بيجي عند البنك يقول له شو بتاخذوا مني؟ شو معنى شو بتاخذوا مني؟ يعني بعدين بيشتريهم، يعني بده يبيعوا البنك، بيطلع مثلا 75,000 دولار، بيطلع عليك يقول لك ايه فيها مصلحة من حيث الدنيا يعني. فإن ورد أن له فيها غرضا من حيث الدنيا بيقوم ببيعهم. هن كله عم بيعوا كمبيالات للبنك، كله عم بيع كمبيالات للبنك أو وسطات أو لتاجر. معناته باع الثاني، هذا معناته الذي لم يحل بعد، فهذا غير جائز، هذا حرام، هذا من المعاملات الباطلة فاسد اللي بيقع فيها بعض الناس اليوم. أي واحدة؟ فإن قال له أسلمت إليك هذا الدينار في قفيزين، اللي هو إذا أسلم يعني أسلم إليه دينار في قفيزين اللي هن مكيال من البر، وتشتروا بعدين من البر إلى شهر، يعني عند نهاية الشهر أنا بأخذ يحل أجل الوقت الذي أخذ فيه القفيزين ثم حل الأجل. إلى هنا صحيح. فقال له لا تبيعني زينك القفيزين بأربعة أقفزة مثلا إلى شهر، اللي هذا يقول يعني اشترى الشيء الذي حل بدين، هذا العمول اللي كنت عمول والله اشترى الذي حل بدين. هني شو كان عم يعمل؟ عم يبيع الذي لم يحل بهذا بحال، اللي أنا أردها عن الشركة يبيع الديون التي لم تحل بعد، هي الكميات قلنا عنها هون بثمن يقبضه الآن. هذا عقد تماما، صار يعني حل، لكن بشو عم يشتري؟ بيشتري ثمن غير حال يعني بدين، وهذا لا يجوز. فإن بقي على هذا الشكل وقعات الربا. أما إن أنهي البيع الأول اللي هو قلنا عنه صحيح، كيف بيكون أنهى البيع الأول؟ قبض القفيزين أخذه، وقرض المسلم قمحه الأول يعني أخذه كي دفع ثمنهم دينار، اللي هو قلنا السهل إذا بتتذكروا أنه بيقول أسلمت إليك هذا الدينار في قمح صفته كذا وكذا، هون قال له في قفيزين وعين الأجل اللي بحل. ثم باعه بدينار يكونان خلصا من الربا، بيعه الشيء طلبوا بدينار، ما في اشكال ابدا. ظهر اخذ القفيزين القمح وباعه بدينار، يعني القفيزين موجودين بدينار موجود. فليحذر المؤمن من جميع انواع الربا ولا يتهم بشيء من الربا، فان عاقبه الربا وخيمه، وقد ظهر من اناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم اثار من العذاب، اي عذاب القبر، وكانوا معروفين بالربا. في ناحية من نواحي الحبشة كان رجل معروفا بالمرابات، ومع ذلك كان فيه تجبر يعني زيادة على ذلك على الناس، حتى إنه كان مرة في موكب وهو راكب بغلة فرأى امرأة أعجبته وزوجها رجل مسكين ضعيف، فأخذها منه قهرا، ثم مات هذا الرجل فصار يطلع من قبره الدخان، فصار أهله يجمعون له المشايخ، فقال لهم بعض المشايخ استسمح له الناس الذين كان يأخذ منهم الربا، فصاروا يدورون على الناس، يعني كل واحد يأخذ الناس ربا صار لهم عليه تبع الربا اللي أخذ المال منه بغير حق. كيف لو واحد يسرق من واحد مصاري ويتصرف بها هذا بغير حق هذا حرام؟ لما يأخذ واحد زيده ألف أخذ منه ألف ومية، الزيادة اللي أخذها هذا شو حرام عليه. كمان اللي بيعمل المكس وبيصير بياخذ من كل واحد المكس بيصير عليه تبع لكل واحد من أخذ منهم المكس، يعني إذا كان مليون واحد عليه تبعات مليون واحد. هذول اللي بيعملوا الشغل هذه بيروحوا بيشتغلوا بهذا الأمر المحرم. واحد من أحبابنا مرة طارت له هيك وظيفة فتوظف هنا في لبنان، راح عند شيخنا قال له هذا حرام، كل ما أخذت من واحد فيكون عليك تبعة. هذيك قال لي حيطير عقلي انه كيف انا بدي اروح اشتغل هيك شغله؟ لو بعد النهار انا اشتغلت يمكن بال 77، لو بعد النهار قديش بكون عليه تبعات لو اشتغل فيها؟ ما دخل فيها بفضل الله، رفض مع انه كان لها له فيها حظ من حيث المال، يعني فيها مال كثير من حيث المال، لو بقي فيها الى الان زاد المال، لكنه نظر الى امر الاخره. فترى واحد اعرفه اثنان كل منهم ما ترك هذا الآخر الآخر على الدنيا. قال الشيخ حفظه الله في بعض بلاد المسلمين كانوا إذا سمعوا أن شخصا جاء لخطبة بنت فوجدوا أنه يعمل في المكس يعني بالجمارك والضرائب هذا المكس، كانوا لا يزوجونهم بنتهم. هلا إذا بيقول لهم شغل الضرائب بيرفضوا عليه ركبة بتنافسوا عليه يمكن أنه بيعرفوا قديش يأكلوا الحرام. بعض الواحد بيبيع حليب في بعض القرى بروح درستهم، قال لي كل ما يكون مع الحليب السيارة بيمر على جماعة المكس، قال لي 5000 ليرة في اليوم، كل يوم شو بيبيع؟ حليب، مش انه جاي بملايين الدولارات، قديش بده يكون ربحه هذا الحليب؟ قال لي كل يوم بياخذ مني 5000 ليرة. هؤلاء عليهم تبعة، عليهم منظمة. ليش بتشوفوا واقفين بالطريق بالبلد؟ أنا بقول لك شو وقفهم بالبلد؟ كنوا واقفين أمراض البلدين حتى يظلم الناس والعياذ بالله. هلا تغير أحوالنا، صار الواحد بيشتغل بالمكس بالربا بالضرائب بالجمارك يزوجونه البنت، لأنه أحوال الناس اختلفت. فأخذها منه قهرا ثم مات هذا الرجل، فصار يطلع من قبره الدخان، فصار أهله يجمعون له المشايخ، فقال لهم بعض المشايخ استسمحوا له الناس الذين كان يأخذ منهم الربا، فصاروا يدورون على الناس ويقولون لهذا سامح فلانا ولهذا ولهذا، وكثير من الناس يقرؤون له القرآن على القبر. ثم بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان من قبره. قال بعض السلف ورد في الأثر أن المسلم إذا عذب في القبر يتعذب 7 أيام. وما يستره الله أكثر، إنما يظهر القليل من الكثير، وقد ذكرنا هذه القصة في كتاب الزكاة ولكن أعدناها هنا للعبرة. وأنا حكيت لكم من أختي قال لي الشيخ اذكرها في المجالس، كان في المدرسة مدرستنا ويطلع بالباص بمر على مقبرة يسموها الشهداء، فشاهد بعينه دخانا يخرج من قبر، فقال لأصحابه أنا لو شوفوا الدخان عم يطلع من الأول قالوا ما في شيء ما شايف شيء، فسكت. أول يوم ثاني يوم قالوا لو شوف الدخان يعني شيء ظاهر بعينه قالوا له ما في شيء، ثالث يوم بالباص كل يوم يمرني يا الدخان، فثالث يوم قالوا شوف الدخان قالوا ما في شيء، فقالوا للباص نزل، فنزل قال لي جيت على القبر وجدت حوله نار يشتعل النار حوله، ما حدا شايف الا هو، الله امر له يكون عبرة له. وحكى لنا وانا عم بحكي لكم وهو حي يوزع قال لي شفت الدخان وما اول شفت النار حوالين القبر. الله يظهر هذا لبعض الناس يكون عبرة. واحد من احبابنا في المانيا مارين مقبرة الكفار، فشايف النار تطلع من القبر، كانوا 4 قال لهم اصحابه شوفوا النار تطلع من القبر ما شافوا، هو راى من بين هؤلاء راى ليكون عبرة له. بعض الناس الله يظهر أثار عذابه في قبورهم لبعض الناس. أكثر الأحوال في القبور تخفى على الناس. قال الشيخ حفظه الله: لو أظهر الله لنا أحوال الذين يتعذبون لما تدافن الناس، لما تدافن الناس، يعني كان من كثرة ما يرون من العذاب اللي يحصل للناس في القبور فكان الناس تعرف بعض من الخوف. لما تدافن الناس يعني كانوا من فزعهم نفروا من أن يدفن بعضهم بعضا من الخوف لما يشوفوا ماذا يحصل في القبور. أكثر أحوال الناس اللي في القبور تخفى على الناس. وفي حب الأرض الذي فيه ربا، ما يفعله بعض الناس باسم التأمين، يدفعون مبلغا معينا إلى شركة في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلفه صرف مال تكفيه الشركة هذا الصرف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل، هذا يعتبر قرضا لأنه ليس هبة ولا بيع ولا شراء ولا صدقة ولا إباحة ولا هدية. فشروط ودخول الخروج المال ودخوله الرزم بده ينزل بعد رزم للشرع. أن بعض الناس يسألون عن هذه اللي يسموها جمعية اللي كانت بمصر صارت بالشام صارت بلبنان صارت الدنيا كأنه منتشرة، كل مع جاراتها بتقول لهم أنا زوجي كده في الشارع يعطيني مثلا 100,000، شو رأيكم نعمل جمعية؟ ونقول لها كيف؟ قلت له ليش الدار أنا عندي كده بتعطيني 100,000، الشهر الجاي نمشي بالترتيب وهكذا بصير بدون. خلينا نشوف هذا المال لما دخل على أي وجه دخل، هل هو صدقة؟ لا، تبرع؟ لا، هدية؟ لا، مقابل بيع؟ لا، بين لم يجار رفع فرد إليها ابتدائه، شو ابتدائه؟ دخول شغل قرض جار رفع، شو هي منفعة؟ أنها تريد الحصول على المال المشروع عن هذه المنفعة اللي لديها، يعني سواء أنا بالنهاية أنا بدها شيء عن 100,000 تبعيتها. بس هون الموضوع ما صار تكون الشيخ شو كان عم بيقول؟ إما زيارة أو زيارة المنفعة المشترطة، شو هي هون المنفعة المشترطة؟ إنه بده يزيد البضاعة عندهم إنه بده يدفع كل هذا صار 100,000، خفشت إلى شخص من هؤلاء فهو قرض جزا منفعة فهو محرم فهو ربا. فهون كمان بنطلع إنه بعض الناس من زمان بيناقشوا بهالموضوع، يقول لك ليش التأمين حرام؟ ما بتطلعها بين الطرفين. وقلت له شو جواب؟ قد يقول له القائل: لما الذي يزني بامرأة برضاها الأجرة حرام؟ فبالتراضي بين الطرفين، ليش حرام؟ لأنه الزنا حرام، إن كان بالتراضي وإن كان بغير رضا وإن كان مقابل مال وإن كان مش مقابل مال، لأنه الزنا بالشريعة كلها حرام، والقرض الذي يجوز منفعة حرام إن كان بالتراضي بين الطرفين، ولا مش بالتراضي غصب عنه بالقانون أخذ منه زيادة بيبقى حرام، مش انه بيقلك عن التراضي كل شيء بالتراضي كثير جائز. النساء اللي طافوا رجال مبعوض شفتهم عم بيقوطوا بعضهم بيطافوا بعضهم، النساء اللي طافوا رجال الاجانب مش بالتراضي لكن شو عمو حرام، مش بس طافوا بس اختي قال لي بيشتغل هون بالمستشفى هون ببيروت قال لي بالمناسبات بيقوطوا بعضهم، قال لي من اهل السنه من اهل بيروت ويعني من العائلات معروفه عالي، قال لي بس انا بقوصوني الهواء لانه بيعطوني لا الطافح ولا الضوي. يعني صارت هذه عادات، انا بعرف من زمان كان يخجلوا انه يصافحوا بعض الناس، يعني يحسوا بخجل انه يصافحوا، هلا صار يخجلوا من القبل واماكن عامه كمان، مش لو بين بعض الناس ولا بنت عمه وبنت خالته وبنت الجيران ومربيين مع بعض، هلا صار حرام عندهم هذه الامور، فصاروا يخجلوا من الحرام تعودوا عليه، وصار الذي يتمنع من الحرام كانه شيء مضمون شيء انه كانه عاملين العمل هو كانه هم اللي عاملين العمل مش هو عم يقعد هو على هذا الشغل، فكانه هو اللي عامل العمل هم اللي عم يعملوا، ليس هو الذي يعمل الغلط، هو ترك الصواب هو بقي على الحق على جادة الصواب هم اللي تركوا. لأنه شرط ما فيه منفعة لنفسه، لأنه يخشى إن لم يفعل هذا أن يتكلف غرامات في المستقبل. واحد من أحبابنا هيك عنده شغل وصار عنده ضرر 6 مليون دولار، وبعض الناس وقعوا مسائل طلبوا عنه، بعض الناس مقتولة ليش ما عمل تأمين؟ بيقول عن الذي ترك الحرام مفطولا حر والعياذ بالله. وقال طيب باع عنه مليون دولار. وقال الله اليس يثاب على المصيبه المسلم يثاب على المصيبه ان صبر يثاب على البلاء ان صبر. ومثل هذا ما يسميه بعض الناس بالجمعيه فيجتمع عدد من الاشخاص ويتفقون على ان يدفع كل منهم مبلغا في كل شهر مثلا ثم يعطى المجموع لواحد منهم وهكذا يديرون. فان هذا ايضا فرض جرى منفعه. طب اذا واحد انا بس في تامين اجبار للتمويل يعني احنا على اشتراك السياره الدوله حطت نظام في تامين الذهني يسموه التامين تبع الافراد. المعصيه ليست علينا على ما وضع هذا النظام هو اللي عليه المعصيه. اما نحن ليس علينا معصيه مثل ما تدفع جمارك ما عليك معصيه. مثل ما تدفع يسموها الغرامات هذه ما عليك معصيه. مثل ما تدفع الضريبه ليس عليك معصيه. هذه كلها الاشياء ليس ما عليك معصيه بالدفع. فإن كل منهم لم يدفع إلا وهو يطمع بأخذ مال الجميع مجموعا وأن يصله الدم. وأما حديث ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه فالأمر صحيح طبعا. وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم فلا يصح معنا. شو معنى كلام الشيخ هون؟ هذا الكلام معناه غير صحيح والرسول لا يقول شيئا ليس صحيحا. مفهوم؟ يعني طب ليش قال الشيخ هون واما حديث ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ يعني المقصود انه لو كان هذا يروى عند ابن ماجه ويروى عند الحاكم وينسب الى عبد الله بن مسعود انه رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حديث باطل. ونحن قلنا قاعده الحديث اذا خالف القران فهو باطل وإذا خالف الحديث المتواتر فهو باطل وإذا كان ركيكا فهو باطل وإذا خالف الواقع فهو باطل. طب هذا معناه غير صحيح وهذا خالف الشيء الذي هو مجمع عليه وهو أن الزنا مرتبته أشد من الربا. الزنا مرتبته أشد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنوب أشد قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك يعني الشرك الكفر. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك يعني الزنا. ما رأى الرسول لما قال هذه؟ يعني الكفر. بعدين قال النفس بعدين الزنا بعدين معناته الزنا رمز لكم بعد الزنا. فإذا إلا كان بخالف الكلام اللي قاله الرسول وهو مجمع عليه يجيبون هذا الكلام هذا صحيح. فقال الشيخ هو فلا يصح معنا فيه تنبيه وهذا الكلام منه صحيح. الرسول لا يقول هذا لانه هو يقول ايسرها مثل ان ينجح الرجل امه. كيف بده يكون ايسرها يعني معناته في ربا اشد من انه واحد والعياذ بالله يزني بامه. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نعم يكون ذات على الرسول ذات على الصحابه ذات على الصحابه.